بنصرة إخواننا في سوريا على بشار وعوان، وأن يسعد قلوبنا بنصرة إخواننا بل وبنصرتنا في غزة على اليهود الملاعنة، وبنصرة إخواننا من أهل السنة في العراق على الرباط، وبنصرة إخواننا في ظلمة على الكوثيين وأتباعهم، وبنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. ولا شك أن الزاد والاستعداد الإيماني هو الأصل حينما يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن أول الإعداد هو الإيمان بالتربية. فإن شاء الله تبارك وتعالى بعد ركعتي السنة مع محاضرة لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري حفظه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي سعيه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله السلام عليكم ورحمة الله. هل حضراتكم صليتوا السنة ولا لسه؟ أنا مسافر وباخد بالرأي إن المسافر معلوش صلوات نوافل إلا صلاة الصبح، سنة الصبح والوتر، فاللي ما صلاش السنة يقوم يصلي، إلا إنكم تكونوا صليتوا بقى إيه يعني. اللي ما صلاش السنة يا جماعة يقوم يصلي إن شاء الله، اللي ما صلاش سنة المغرب يقوم يصلي ركعتين اثنين إن شاء الله. واللي ما قالش الأذكار يقولها: قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، وسبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، واختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أقول لكم على حاجة، لحد ما وصلت الاولى او تانية جامعه كانت دي اعظم حاجه في حياتي اقولها واذكر بيها، وهي ذكر الله. عارف انت الذكر البسيط اللي قلناه ده دلوقتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، تلك 99، ثم ختمهن 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ها حد فاكر الأجر؟ ها إيه أجرها؟ ها إيه أجرها؟ لا غفرت ذنوبه كده وخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولو كانت قد أمواج، بعدد أمواج، بعدد رغاوي المية اللي على المية، الرغاوي المية اللي على سطح البحر. أرى أن الناس صلت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له. لو سمحتوا يا جماعة، الناس اللي ورا بيكلموا، إخواننا اللي ورا بيكلموا، كل اللي هيكلم ندعي من ربنا يهديه. اقعدوا يا جماعة، ورجاء ان الاخوة اللي ورا ما يكلموش. لن اتكلم حتى يسكت المسجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، دعاني أخي الحبيب فضيلة الشيخ علاء سعيد وجزاه الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة التي ما لبيتها إلا حبي لكم بعد حبي لله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. تحب نتكلم في إيه الليلة دي؟ ها؟ طيب أنا هقول لكم على حاجة، أنا هقول لكم على حاجتين وأنتوا اختاروا منها، وبإذن الله تعالى هتلاقوا المواضيع كلها متداخلة. أول حاجة عن لقاء الله، لقاء الله، ولقاء الله داخل فيها الشهادة والجهاد زي ما أنت عايز تقول. الثانية درس بعنوان اذكروا نعمة الله عليكم، بيفكرك بنعم الله تعالى التي لا تراها أبدا والتي لا تكاد أن تراها إلا من يسر له العلم بها. تحبوا ناخد مين فيهم؟ الاثنين كتير، الاثنين. اللي عايز لقاء الله يرفع ايده كده. طب اللي مش عايز التذكير بالنعم ما يرفعش ايده. اللي عايز التذكير بالنعم كده يرفع ايده. لا، لقاء الله يكسب. لا، ما فيش أحسن من ربنا. أعظم شيء في هذا الدين الكلام عن الله. ليه؟ الكلام عن الأخلاق أو الكلام عن أي شيء ثاني غير الله كلام عن مخلوق، والكلام عن المخلوق لا يرتقي إلى منزلة الكلام عن الخالق، ولا صفات المخلوق تأتي كصفات الخالق، ولا المرزوق كالرازق، ولا المملوك كالمالك أبدا. ولذلك الكلام عن الله سنفضله لهذه الليلة. أعظم آية في كتاب الله الكرسي. ليه؟ كلها عن الله بس. قالوا طب ما هي كلام الله ازاي يبقى افضل من بعضه اذا كان ده كلام الله وكل الايات كلام الله؟ قال لك لا، ليس الكلام عن الله، ليست الايات التي تتحدث عن الله كالايات التي تتحدث عن فرعون وابي لهب، صح ولا لا؟ فآية الكرسي التي اولها الله لا اله الا هو، مش ممكن تبقى زي ايه؟ تبت يده. قالوا فمن حيث الكلام فكله مفضل وكله سواء، كلام الله كله في الفضل سواء، ولكن من حيث الموضوع الذي تتناوله الآية يبقى كله سواء ولا مش كله سواء؟ لا مش كله سواء، حتى في أسماء الله مش كله سواء. اللهم إني أسألك باسمك الإيه؟ الأعظم. ففي في أسماء الله تفاضل برضه. قال رحمتي سبقت. تعالوا بقى نتكلم عن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليه نتكلم عن لقاء الله؟ واحد، لقاء الله، لقاء الله جبر لكل كثير، غنى لكل فقير، فك لكل أسير. لقاء الله، لقاء الله سهرت من أجله العيون وبكت من أجله الجفون، واشتاق أناس للقاء الله حتى تمنوا الموت، حتى أنزل الله قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان النيسابوري هذه تعزية للمشتاقين، ربي يقول لهم اصبروا انتوا جايين لي. لقاء الله، انك تحب لقاء الله دي من علامة الاشتياق الى الله نفسه. قال يحيى بن معاذ الرازي، وهذا الاسم لو لقيتوا اي كلام لي اقروه والله هتستفيدوا، يحيى بن معاذ الرازي، اي كلام ليحيى بن معاذ الرازي اقراه والله هتبسط قوي. فكان من كلماته رحمه الله من علامة الاشتياق الى الله حب الموت مع الراحة والعافية، تبقى مرتاح وشباب وجميل وغني صحتك وتتمنى الموت. قال لما؟ قال هكذا فعل يوسف. يوسف قول معايا كده، حين ألقي في الجب قال يا رب توفني، لما رمي في الجب قال يا رب موت؟ لا. لما دخل السجن قال اللهم توفني؟ لا. أمال إمتى طلب الوفاة؟ لما أصبح ملكا وأخذ الدنيا بحذافيرها قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ها توفني مسلما. قال له أنا بقى نفسي أموت والحق بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالح. وهكذا طلب رسول الله أن يموت. لما خير رسول الله بين الحياة الخالدة ثم إلى الجنة بعد ذلك، هو الكرسي مكسور؟ طب أقوم ولا؟ طب شيء سب طبعا. جزاكم الله. حد اختبر الكرسي ده قبل ما اجي؟ عشان تعرفوا برضو ان اوزان الناس مختلفة، كل واحد وحجمه. لما خير رسول الله بين أن يعيش ثم إلى الجنة أو يموت ثم يلقى الله، ها فضل إيه؟ فضل أن يلقى الله. وفي موته صلى الله عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا كده، هو إيه؟ ما اختارناش. أما اختار مين؟ هو يحدث أصحابه فيقول خيرني الله أو خير بين أن أعيش ولي الجنة أو أموت فألقى الله. قال له بسيطة. قال لا، بل ألقى ربي، بل ألقى ربي. وقال رسول الله إنك لما تحب لقاء الله يوم ربنا إيه؟ ها الحديث مشهور، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، يا رب ربنا يحب لقاءنا وياكم كلنا. ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. والحديث دلينا مع وقفة بعد قليل. أبو هريرة كان يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقاء. ومعاذ بن جبل عند موته قال اللهم إني أخافك وأنا اليوم أرجوك. وأنا اليوم إيه؟ أرجوك أخنق خنقك، فوالله إني لأحبك حبيب جاء على فاقة. حبيب جاء على فاقة. بلال عند موته قالت امرأته وحزناه قال بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة أو محمدا وحزبة. فاللقاء الله ده حاجة عظيمة جدا يا أخي. كفاية شرفا إن الشهداء حين يقتلون في سبيل الله ها ربنا بيوديهم فين؟ ربنا بيوديهم عنده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه؟ أمواتا بل أحياء فين؟ عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. امرأة فرعون كانت تحيا بين القصور تلبس الحرير وتشم الزهور وما ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. كله كان بيتمنى لقاء مين؟ لقاء الله. محمد بن واسع قال لو أنه قيل لي إن الموت في هذه السارية يعني في العمود ده ما سبقني إليه منكم أحد. قالوا لما؟ قال لألقى الله ورسوله وعباده الصالحين. أنت فكر أنت لما بتموت في طيس بتتبخر؟ لا، أنت رايح تقابل ربنا. وتعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف لقاء الله تعالى من أوله بقى. إحنا كم مرة هنقابل ربنا يا جماعة؟ كم مرة؟ أخ بيقول مرة، أخ بيقول في الصلاة، ها؟ ما هو خلاص الصلاة، ها؟ عشان تعرفوا إن الموضوع ده كان مهم. ليه حق الشيخ علاء يقول لي الموضوع ده كان مهم خده، وأنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله طلبة علم وسميعة. هنتكلم عن ست مرات للقاء الله. هذا يقول لك ست مرات مش كانت مرة واحدة؟ لا ست. عد يا عم. واحد، أول لقاء لله تعالى وهو الصلاة. أنا عايزك كل فكرتك عن الصلاة إنها فريضة وإنها مهمة وإن تركها كافر وإن الكلام ده دلوقتي اركنه على جنب، مش لعدم أهميته، لا، عشان تشوف الصلاة بمنظور تاني. خد الكلام ده كله وحطه كده في بؤرة شعورك على جنب عشان تسمع الجديد. واحد، الصلاة لقاء بالله ولا لا؟ طب تعالى اسمع عشان تعرف الصلاة مالها. واحد، هو احنا موجودين في بيت مين دلوقتي؟ ها؟ قال رسول الله بيوت الله في الأرض المساجد وعمرها ايه؟ زوارها، وحق على المزور أن يكرم. يبقى حضرتك وانت جاي تصلي جاي تزور مين؟ واحد، حط دي على جنب. اثنين، وانت بتستقبل القبلة بتستقبل مين؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لما حضرتك بتكبر، أول ما بتكبر الصلاة بتقابل مين؟ ها؟ قال رسول الله إذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت فإن الله إيه؟ تلقاء وجهه. فإن الله إيه؟ تلقاء وجهه. لما بتيجي تقرأ الفاتحة بتقرأها لمين؟ لا والله صحيح، أنت مفكر حضرتك بتقرأها يعني فقها وإتقانا وتجويدا وجزء من الصلاة، كل ده ماشي، بس أنت بتقرأها لمين؟ بتقرأها لمين؟ طب بالله عليكم ردوا عليا، اللي عارف يرد واللي مش عارف يسكت، بتقروها لمين؟ انت بتكلم ربنا. قال رسول الله ان الله قال قسمت الصلاة، الصلاة ما قالش ايه؟ ما قالش ايه الفتحة، ما قالش الفتحة، قال ايه؟ الصلاة كلها كام؟ نصين. فإذا قال عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ربنا قال حمدني إيه؟ ها ده أنا بقرأ وهو إيه؟ بيرد علي. مسألة عظيمة جدا كده. الصلاة خدت منحة تاني خالص. يعني أنت وأنت واقف بتكلم ربنا وتقول وهو يرد عليك، عشان تعرف بس المسألة قد إيه عظيمة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ربنا يرد ليه؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم لحد آخر الفتحة، قال يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي إيه؟ ما سأل. ده أنت كل مرة بتقرأ الفتحة ربنا بيرد عليك بالطريقة دي. شفت الصلاة عاملة إزاي؟ طيب وحضرتك بتشاور كده، عمال ترفع ايديك وتركع وتسجد وتقوم هي دي عبارة عن ايه؟ اللي هيقولها هديله هدية. لا مش سواك، فلوس، انا بتاع فلوس، هديله 10 جنيه. يا رب ما حد يعرف يجاوب. اقول السؤال تاني؟ طب ما كنتش فاهم؟ طب انت بالذات مش هقول لك السؤال تاني. كل اللي انت بتعمله الاشارات والركوع والسجود، لحظه بس، لا يا جماعه هديكوا. حاضر الاخ اللي ورا خالص اول واحد رفع ايده، اتفضل يا اخي. ها ايه ده؟ قولوا اعلي صوتك. تحيه صح. يا خساره مش هسال حاجه تانية يا جماعه. تحيه فعلا. ليه؟ هجيبها لك من ناحيتين. الناحيه الاولى ان كل الملوك والعظماء في العالم كانوا منقين لهم تحيه يحييهم الناس بيها. تبص تلاقي مثلا الصينيين ولغايه دلوقتي يحيوا الملوك كده، يقفوا قدامه ايه كده. الفرس كانوا يركعون لملوكهم. الروم كانوا يسجدون لعظمائهم. وتحيات المشركين ان هم بيعملوا دايما ايه؟ ام كل ده؟ قال لك كل ده بقى ما ينفعش لغير مين؟ لغير ربنا. التعظيم كله لمين؟ لله. فتقول الله اكبر وتروح مشاور الاشاره بتاعت التعظيم، ان يا رب كل من عظم بهذه التحيه انت اكبر منه. وتعظم الله وتحييه بالركوع وهو اكبر، بتكبر قبل الركوع، أنت أكبر من كل من أذن بالركوع. وتسجد وتقول الله أكبر، أنت أكبر من كل من أذن بالسجود. وبعدين في الآخر خلاص بعد ما تخلص كل حركات الصلاة وأوضحها سجودا وركوعا وإشارة وتكبيرا وتهليلا، كل ده خلص، أول كلمة بتقولها وأنت بتنهي الصلاة التحيات لله. شفت كل اللي حصل ده؟ كنت بتحيي ربنا. التحيات لمين؟ لله. والصلوات ها والطيبات. بعد كده تسلم على النبي، وبعد كده انتوا عارفين تعمل ايه. يبقى انت وانت انت اديت كل التحيات، وانت بتخلص بقى بتقول يا رب اللي انا عارفه من التحيات عملته، واللي انا مش عارفه برضه ليك. وبتخلص صلاتك وبتسلم. طيب ينفع تتكلم او تتحرك او تعمل حركات تانية جوه الصلاة غير الصلاة؟ يعني ينفع مثلا تاكل وانت بتصلي؟ تشرب وانت بتصلي؟ تروح الحمام وانت بتصلي؟ ها؟ تبطل الصلاة على طول؟ ليه؟ لان دي مش تحيات، دي مش عبادة، دي مش صلاة، مش دي الطريقة اللي تقابل بيها مين؟ ربنا. لذلك الواحد بيستغرب بعض الناس او الاخوه، توصل واقف في الصلاه عمال يرفع بنطلونه وعمال ويبص في الساعه ويهرش. القليل منها ما اعفى عنه، لكن في ناس اسرفت. واحد اخواننا بيقول له ايه اكتر حاجه، اعجب حاجه شفتها في حياتك؟ قال لهم كنت واقف، كنت قاعد في المسجد، واحد بيصلي جنبي ويحط ايده في جيبه ويطلع تمر وياكل ويرمي النقل. تاكل ويرمي النقل. فبقول اندهشت، فبقول له يعني، فلاحظ ان انا استغربت، فبص لي كده وقال لي معلش كانت اخر بلحايه، لو كان معايا تاني كنت اديتك. التليفون المحمول، واحد بيصلي في الحرم رن راح قافل، رن راح قافل تاني، رن تالت راح ماسك التليفون وراح فاتحه، قال له صلاه صلاه ما في زور، وراح قافل ومصلي كمل صلاه. في ناس كده الاعتكافات، الاعتكاف. اسالوا حضراتكم في العشر الاواخر من رمضان لما يكون الامام صوته حلو ويكون المامومين خشعوا وبيعيطوا او بيبكوا، ايه اللي بيحصل؟ بعض الناس بيبكي بهدوء وخشوع، وفي بعض الناس ايه بيصرخ. فواحد من اخواننا بيحكي لي بيقول لي كنت بصلي والامام دخل في سوره قاف والناس بكت، فواحد بقى ايه اخذه الوجد، واحد يقول اه يابا، اللي جنبه قال له طب معلش بقى كفايه كده. انا كان ليا واحده قريبتي كبيره جدا في السن تعمل لنا الغداء عزمانة، وبعدين نسأله كل ربات البيوت لو حطت أي حاجة على البوتاجاز، وبعدين قال لي تصلي، إيه اللي يحصل؟ يقول لها الواد قرب من البوتاجاز، الرز هيشيط، الدنيا باظت، اللحمة اتحرقت. فعمتي رحمها الله، اللهم ارحمها يا رب، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وجدي وجدتي وأبي، حطت الحلة وكبرت وبتصلي العصر. شويه كده شم، بعدين خبطت على ايديها، فالبنات جم قالوا ايه؟ قالوا لهم الرز. قالوا لنا نعمل ايه؟ قالوا لهم حطوا كوبايتين ميه وغطوا، سيبونا اكمل الصلاه بقى. انا كنت واقف يعني، والله حصل كتير، واحد بيصلي قدامي ابنه عمال يشد فيه يقول له بابا بابا، قال له عيب احنا بنصلي. بعد ما خلص بقول له حضرتك يعني اتكلمت وانت بتصلي؟ قال لي تصدق انا برضو قلقان حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. شوف الورع وصل لحد فين يا اخي الحبيب. قال رسول الله ايعجز احدكم ان يكسب ناقتين كوم ويدي، انه يكسب ناقتين طوال عظام؟ قالوا وكيف يكسب الرجل ناقتين كومين يا رسول الله؟ ده النبي بيكلمك عن حاجه جوه الصلاه مش الصلاه كلها. تخيل لو واحد، لو النبي قال لك عليه السلام ها كل واحد ايه رايكم في حد ما يقدرش يكسب عربيتين في اليوم؟ عربيتين. قالوا وكيف يكسب الرجل ناقتين كومين يا رسول الله؟ قال يذهب فيصلي فيقرأ بالآيتين خير له من ناقتين كومين، وثلاث آيات خير له من ثلاث كوموات. هو كده. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم في أن يكسب في كل يوم ناقتين كومين؟ قالوا وكيف يكسب الرجل ناقتين كومين يا رسول الله؟ قال يصلي فيقرأ بالآيتين خير له من ناقتين كومين، وثلاث آيات خير له من ثلاث كوموات. لو عرف الناس ان في فلوس بتتوزع في المسجد للمصلين ييجوا ولا ما يجوش؟ ها احكي لكم على موقف ده اختم لموضوع الصلاة ده. كنا بنصلي في يوم من الأيام في مسجد، وبعدين في واحد من رجال الأعمال الأثرياء جدا بيجي كل سنة وبيحب رواد الفجر في الأماكن ده وبيكرمهم، هو كده هو دماغه كده يحب رواد الفجر. صلينا خلصنا، في ناس أول ما الصلاة بتخلص بيجروا يقعدوا ورا تحت المراوح ويسندوا ظهرهم على الأعمدة، وفي اتنين تلاتة كده دايما يقعدوا يتكلموا مع بعض في المسجد. فالمهم ده راح قايم معاه شنطه مليانه اظرف، ادى لكل واحد ظرف في ظرف في ظرف في ظرف. فالناس اللي مشيت مش عايزه تاخد الاظرف، ما رضيوش رجعوا ورا، فبيدي واحد جنبي قال له هو ده وقت اعلانات؟ قال له بس قال له مش لا قال له طب خلاص المهم ادي اللي بعده واللي بعده. فواحد بيفتح كده لقى ايه؟ فلوس. كانت فلوس كتير. اول ما فتح كده لقى فلوس، فلوس راح واخدها بالراحه وحطها في جيبه طيار. قال لك الراجل غلط واداني حاجه ما. الناس بقى بدات تتكلم فلوس فلوس. جم الناس اللي ورا في ايه؟ قال لهم الراجل اللي كان معانا دلوقتي كان بيوزع فلوس. قال واحنا ما رضيناش ناخد. كله جري ورا الراجل ما لقوهوش. تاني يوم بقى المسجد كان صف واحد بالعافيه. تاني يوم المسجد والله يا جماعه الاخر الحته اللي وراه وكله بعد الصلاه قاعد مكانه لم يتحرك لحد ما جلسه الشروق خلصت والضحى جه وهم كلهم ايه قاعدين. وبعدين في الاخر لما يأسوا قال هو فين الراجل؟ خارجين من المسجد لقوا ناس جايين ومعاهم اظرف بيضه فيها فلوس. ايه يا جماعه؟ قالوا الراجل كان بيوزع فلوس في المسجد التاني. فالمساله اذا عرفت ان في فلوس وعرفت ان في خير وعرفت ان في بركه والله العظيم قرب الله اعظم من كل قريب واحلى من كل حبيب واعظم رزق هتلاقيه في عبادتك وفي دينك وفي صلاتك. يا اخواني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلم ان كل رزق تطلبه من غير الله هباء. ليه؟ تطلب الشيء ممن لا يملكه. هي فين الارزاق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. دي عقيده. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وده اللقاء الاول. لذلك لا نقول للتارك الصلاه ولا المفرط فيها ولا الجمع في اوقاتها ولا لن نقول له انت كاف او فاسق. مع ان الكلام ده العلماء يعني باحثينه وقايلينه كله تمام. ما نقول له ايه؟ نقول له انت محروم. انت ايه؟ محروم. والله محروم. والله محروم. من اضاع الصلاه فهو لغيرها اضيع. ويمكن اخواننا واحبابنا اللي جايين يطلبوا العلم او بيتعلموا خد بالك. علم بلا عباده يورث الكبر والغرور والفخر ولا تنتفع بعلمك. وعباده بلا علم تؤدي للعباده على جهل ويضيع من الخير وهو يظن انه يحسن عملا. لازم الاثنين مع بعض. اللقاء الثاني بالله سبحانه وتعالى وهو احنا بقى هناخد في كل لقاء خمس دقائق. اللقاء الثاني عباره عن ايه؟ الموت. الموت سؤال ايه هو الموت؟ مفارقه الروح الجسد صح. بتروح فين ساعه ما بتخرج الروح؟ بتروح فين؟ ها؟ بتروح فين؟ اخ بيقول ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. وبعد ملائكه الرحمه وملائكه العذاب بتروح فين برضه؟ بتروح لربنا قبل النار والجنه والقبر والروضه. كل الكلام ده ما بيحصلش الا بعد ما تقابل ربنا الاول. نراجع الادله. خلينا عمليين وعلميين. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى مين؟ الى ربك يومئذ المساق. انت دلوقتي رايح لربنا. يبقى الواحد رايح سوقه بيته جمعته شغله اي مكان مره واحده يلاقي الملائكه افواج ورا افواج يقولوا تعال معانا. فين؟ يقولوا له انت الان ستلقى الله. دلوقتي انت دلوقتي رايح تقابل ربنا. نراجع تاني حال المؤمنين وقت الموت. قال الله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي لمين؟ ارجعي الى ربك رايه راضيه مرضيه. ده قبل الجنه بدليل قوله تعالى بعدها فادخلي في عبادي وادخلي جنته. خد كمان دليل حديث البراء بن عازب الطويل الذي في المسند وغيره، قال رسول الله: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة تبيض الوجوه، وجوه كالشمس، يا رب ربنا اجعلنا وإياكم كلنا منهم، فيجلسون معه حوله مد البصر، فيجلسون حوله إيه؟ مد البصر، فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الإيه؟ الطيبة إلى روح و وريحان و ورب راض غير ايه؟ يقول له انت دلوقتي رايح لربنا. امال الملائكه لما بياخدوه يكفنوه في اكفان الجنه ويعطروه من عطور الجنه، هم عشان القبر؟ مش عشان القبر، ده عشان ربنا، ده رايح يقابل ربنا. انت فاكر ايه؟ انت تروح تقابل ربنا بهدوم السجن اللي انت لابسها؟ الدنيا ايه؟ سجن المؤمن وجنه الايه؟ مش كان في ازازه ميه هنا؟ الازازه دي بتاعتي يا ابني. كملوا كملوا، جزاك الله خير يا عم، بمزح معاك انت، هو كمل خلاص. يبقى ساعه الموت بقى، تعالى بقى نشوف الموت بطريقه تانية خالص. ايه اللي حصل يا اخواني؟ الموت كله عباره عن ايه؟ عباره عن لقاء لله سبحانه وتعالى. ازاي؟ الملائكة بتيجي، وهقول لكم حديث رواه يزيد بن شجرة وأورده الشيخ الألباني، وبقول مرة تانية هو وأورده الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال عن يزيد بن شجرة وأنه كان من أثبت أهل العلم، قال: إذا خرجت روح المؤمن أخذتها الملائكة فوضعوها في حريرة بيضاء، فخرجت له كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيأخذها الملائكة فيشمونها. يعني شوف كده، لما حضرتك تموت وتكون مؤمن وطيب كده وطاهر، تقوم الملائكة واخداك حطك في حريرة بيضة، بعد ما يحطوك في روح طاهرة، فتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فالملائكة تقول ايه؟ يا سلام، ايه ده؟ تاني يقول له: طب ادهني كده، ايه ده؟ يقعدوا يشموها فيشمونها، ثم يصعدون به الى السماء فيعلم انه من اهل الايه؟ الجنه. فعلى طول فيدخلوه على اهل الجنه، فيقول له الناس: ماذا فعل فلان؟ فلان راح فين؟ فلان مات؟ فلان لسه عايش؟ الشيخ الفلاني حصل له ايه؟ قاعدين مستنيين. فالتاني قاعد مذهول، ايه المناظر اللي انا شايفها دي؟ جنه وناس، هو مش متعود على كده. يقول احدهم: زاروه يا جماعه، ادوله فرصه شويه، زاروه، فانه لم يزل في غم الدنيا، سيبوه ده لسه ما تودكش على الجنه واللي فيها، زاروه فانه لم يزل في ايه؟ لسه ما تعودش على الجنه، ده واحد لسه ما تعودش على الجنه، لسه ما شافش اللي فيها. اقول لك بشرى لكل مؤمن وقت موته، أن الله لا يأخذ روحك حتى تلقاه، حتى يصفي لك حسابات الدنيا كلها. ربنا بيخلص لك كل مشاكلك قبل ما تموت. الدليل قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الإيه؟ الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ده الكلام ده امتى؟ تتنزل عليهم ساعة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافش من اللي انت رايح له، وما تحزنش عن اللي انت سايبه، وأبشروا بالجنة. ادي اول مشكلة اتحلت لك، انت رايح فين؟ الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقول ايه؟ بنتي لسه ما اتجوزتش، والولد لسه تعبني، وعندي ديون، وعندي كذا وعندي كذا. هيقول له كلمتين اتنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تقلقش، اخلص خلاص. كل مؤمن قبل ما يموت لازم ربنا يطمنه ويفرحه وينسيه همومه، حتى إذا أتى الموت احب الموت اكثر من الحياه. لذلك الحديث اللي قلنا لينا معاه واقفه بعد شويه اللي هو حديث ايه، من احب لقاء الله احب الله ايه. امتى بيحصل الكلام ده؟ ساعه ما المؤمن بيرى الملائكه تبشره بالجنه عند موته. قال رسول الله، والحديث في البخاري، دي احداث كلنا هنمر بيها يا رب، نمر بالحديث ده. قال رسول الله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه رضي الله عنها: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال: ليس كذلك. المساله مش في الموت او عدمه، ليس كذلك، انما المؤمن عند موته، انما المؤمن ايه عند موته يبشر برضوان الله والجنه، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. واما الكافر المنافق فيبشر بسخط الله والنار، فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. لذلك حب الموت من علامات الصلاح، من علامات الصلاح. واحد عند موته وجدوه يضحك، وينه بتضحك ليه؟ قال لهم: اين يذهب بي الان؟ قالوا: الى الله. قال: ولماذا لا اضحك وانا ذاهب الى من لا ارى الخير الا بين يدي. واحد مات، واحد صلى عليه كان الامام، فاحد اقاربه راه في الجنه يقول له: كيف دخلت الجنه؟ قال: بدعوه الامام الذي صلى علي. قريبه الصبح راح للامام قال له: رأيت قريبنا في الجنة، بما دعوت له؟ قال: قلت: اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته. يا ابني المصحف تحت رجلك يا ابني، انزل. قال: اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته، اللهم إنه الآن ضيفا عليك فأكرمه. هو في اكرم من ربنا؟ ها؟ مفيش اكرم من ربنا. اللي بعده، اللي بعده حاجه مهمه قوي، ان ربنا بيكرم الشهداء بايه؟ بلقائه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ امواتا، بل ايه؟ احياء. فين؟ عند ربهم، قبل ربنا. والآية العظيمة الكريمة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه أنها قد نسخت، أن الشهداء حين لاقوا الله عز وجل قال: اللهم أخبر إخواننا أن لقيناك فإيه؟ فرضيت عنا ورضينا عنك. والحديث صحيح، حديث أبو جابر الأنصاري حين قتل شهيدا في غزوة أحد، قطعه المشركون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى جابر حزينا بكيا، قال: أفلا أبشرك بما فعل الله بأبيك؟ يقول له: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: مات أبي يا رسول الله وترك ديونا كثيرة وعيالا. قال: أفلا أبشرك بما فعل الله بأبيك؟ قال: بلى. قال: إن الله لا يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. ربنا ما بيكلمش حد أبدا إلا من وراء حجاب، لا يراه أحد. طب المرة دي؟ قال: فبعث الله أباك فكلمه كفاحا، أي بغير حجاب. أنت عارف يعني ربنا يكلمك من غير حجاب؟ هيهات هيهات. فبعث الله أباك فكلمه كفاحا، أي بغير حجاب. فقال له: يا عبد الله. اللي مد كان اسمه عبد الله، عبد الله بن حرام ابو جابر الانصاري. فقال له: يا عبد الله، تمنى علي اعطك. تخيل انت لو خدنا الحديث على ان اسم الرجل، واحد اسمه محمد، واحد اسمه علاء، واحد اسمه مصطفى، واحد اسمه كذا، واحد يقول له: يا محمد، تمنى علي اعطك، اطلب. قال: يا رب، أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. الجهاد اللي الناس بتزهدت فيه لانهم مش عارفين قدره، مش عارفين قيمه الجهاد. يا اخي الحبيب ابو هريره عند الجهاد وجدوه واقفا بعدما وصلوا الى شاطئ البحر، وقف فلم يرجع، مش عايز يرجع. والحديث صحيح في صحيح ترغيب وترهيب ايضا. فقالوا له: ما لك يا ابا هريره؟ قال: ما لي لا اقف في سبيل الله ساعه، ما لي لا اقف في سبيل الله ساعه، فلقد سمعت رسول الله قال: رباط ساعه في سبيل الله خير من قيام شهر وصيام. وفي روايه بقى ثانيه قال: سمعت رسول الله يقول: وقوف في سبيل، ما قالش جهاد، قال: وقوف في سبيل الله ساعه خير من قيامك ليله القدر عند الحجر الاسود. وخرج رجل من الجهاد فقالوا: يا رسول الله، أترى شيئا يعدل الجهاد؟ قال: هل تستطيع إن ذهب المجاهد إلى الجهاد أن تقوم الليل فلا تنام، وأن تصوم النهار فلا تفطر؟ قال: لا أطيق. تطيق إيه؟ هذا هو فضل الجهاد. لذلك الذي لا يذهب للجهاد ولا يجاهد ولا يعين إخوانه على الجهاد، من جهز غازيا فقد غزا. إخوانكم في سوريا بيقتلون، ونحن قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ها إيه رأيكم؟ ها ينفع المسلم؟ يا جماعة نحن قوم نحسن صناعة الموت، ومن أحسن صناعة الموت وهبت له الحياة الكاملة. لازم تبقى عارف كده. اللي دايما يخاف من الموت يعيش طول عمره جبان، والموت طول عمره جبان، ولن يناله الا ما قدر الله له، الا ما قدر الله له. خالد بن الوليد عند موته قال: ما من موضع شبر في جسدي الا وفيه طعنه برمح، او رميه بسهم، او ضربه بسيف، حتى فرجي، قال حتى فرجي مجروح في سبيل الله. طلبت الشهاده في مظانها فلم أنلها، وأنا الآن أموت كما يموت البعير على فراشه، ألا لا نامت أعين الجبناء، ألا لا نامت أعين الجبناء. إذا رضيتم بالدنيا واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. أمريكا تذلكم، إسرائيل تذلكم، حتى بشار وهو في جحره مع الحزب النصيري الصفوي المجرم بيخوفك، كنت قاعد في بيتك، كنت قاعد في بلدك، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم اللي هو إيه؟ اللي هو الجهاد، أو حتى تراجعوا دينكم. هم عزتهم كلها في إيه؟ عزتهم كلها في الجهاد. خلي بالك بيعدوا كتائب وليهم جيش وليهم تخطيط وعندهم أسلحة ويعرفوا حرب. أما حضرتك مستني لما تقول لأمريكا الحقيني يا أمريكا ساعديني، الحقيني يا روسيا بلاش كده عشان حرام عليكم يا جماعة، إحنا الناس غلابة ومستضعفين. العالم لا يحترم من يضع رأسه على كتفه ويبكي. العالم لا يحترم من وضع رأسه على كتفه ويبكي أبدا. لذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك لما قال النبي عليه السلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهم، قالوا: أو من قلة ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، بل ستكونون كثير، ولكن كغثاء السيل، ولا ينزعن الله مهابتكم من قلوب إيه؟ أعدائكم. ملكوش أي وصف عندهم، يشتموا مقدساتكم، يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، ياخذوا القدس، يعملوا أي حاجة، أنتم منزوع الهيبة، ملكوش هيبة في قلوبهم خالص، مش خايفين منكم ولا بيحترموكم أصلا. اقول لكم على عقيدة عندهم عند الشيعة، عندهم عقيدة اسمها العودة. الايه؟ العودة. ان الواحد لما بيتقتل تقوم روحه على طول تروح طايرة في السماء ونازل في طفل تاني جديد تروح طالعة بيه، ما يموتش. بيموت ازاي؟ انت عندك العقيدة اللي احلى وافضل واعظم واصح، وهي دي الصحيحة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه؟ بل احياء عند ربهم يرزقون. قتل رجل، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني رجل اسود اللون، منتن الريح، قليل المال، فاذا قتلت في سبيل الله هل يبيض الله لوني؟ هل يكثر الله مالي؟ هل يطيب الله ريحي؟ قال: نعم. فدخل الرجل فقتل فقتل، فرآه رسول الله فوقف عليه او على غيره فقال له: هل بيض الله لونك؟ ايه رايك بقى دلوقتي؟ بقيت ابيض؟ هو في الجنه في حد اسود؟ ها؟ كله ابيض على حسب عمله. هل بيض الله لونك؟ هل طيب الله ريحك؟ هل كثر الله مالك؟ ثم بينما هو كذلك اذ غض رسول الله الطرف عنه قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: رايت زوجته، او قال زوجتيه، من الحور العين تدخل بين جلده وثوبه، دخلت جوه عشان تحضنه من غير هدوم. هتقول لك ايه؟ والله بجد يعني انا اول ما اموت واسيب زوجتي اروح انا الحور العين على طول؟ امال حضرتك هتقعد كده اعزب؟ الجنه ما فيهاش عزاب، ليس في الجنه ايه؟ اعزب. وقال رسول الله: للشهيد كم خصله؟ للشهيد 6 خصال او 7 خصال، ها، يغفر له مع اول دفقه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويزوج من الحور العين، ويجنب الفتان يعني عذاب القبر، ويشفع في 70 من اهل، او قال 50 او 40، كلهم من اهل النار، ها، وايه قلناها ورمقناها. نعم، ويأمن من الفزع. فانت خايف من الشهاده ليه؟ الشهاده في سبيل الله. قال رسول الله: لوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم ارجع ثم اقتل ثم ارجع ثم اقتل لما ارى من كرامه الشهيد عند الله. انت بتتكلم في ايه؟ هو انت الطول يا عم؟ ده النبي كان بيتمنى كده، النبي كان بيتمنى كده. انت الطول. اللقاء الثالث يوم القيامة. هو يوم القيامة ده اسمه يوم قيامة ليه؟ يوم ايه؟ يوم يقوم الناس لمين؟ لرب العالمين. هو اسمه يوم قيامة اصلا عشان الناس هتقوم تقابل مين؟ تقابل ربنا. فالناس تقوم. اوصف لكم المشهد في 2 دقيقة. كل واحد بيقوم يوم القيامة وعليه آثار أعماله. يوم القيامة هتلاقي واحد جاي ريحة فمه أطيب من ريح المسك، ده مين؟ الصائم. واحد تاني عنقه طويل، يا مين؟ المؤذن. واحد تالت الدم يسيل منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يا مين؟ الشهيد. وهكذا. منظر تاني بقى خالص الناحية التانية الشمال، الناس طالعة من قبرها، واحد قايم حقير صغير قد كده، ده مين؟ المتكبرون. واحد تاني جاي شايل فوق رقبته معزة عمالة تمقمق، ده مين؟ واحد حرام معيز، تمام؟ واحد هيجي شايل بقرة، واحد هيجي شايل جمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم أو لألقين أحدكم فوق حاملا فوق ظهري أو قال كتفيه شاة طيعر، فيقول: أدركني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. الحديث صحيح في البخاري، قد أبلغتك. طب لقاء الحساب ازاي؟ انا بس عشان نظبط المفاهيم، انا مهتم بمسألة المفاهيم، انت متصور لقاء يوم القيامة بالله ولا لا؟ هقول لك موقفين عشان ناخد ايه اللقاء الرابع. الموقف الاول انك ستقف بين يدي الله، لن يأتي احد يتكلم عنك اطلاقا. قال رسول الله: ما منكم الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى حضرتك ما فيش حد هيبلغك، لا ملك هيبلغك ولا رسول هيبلغك ولا حتى كتب. انت منك لربنا فورا قبل ما تبقى ايه المساله فيها كتب. ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم، فينظر اشأم من فلا يرى الا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا ايه؟ فاتقوا النار ولو بشق ايه. طب خد الحديث ده حطه معاك. الحديث الثاني وده اخر حديث فيهم، هي ايه اهميه الوقوف بين يدي الله تعالى ولقائه يوم القيامه؟ حد يقول لي كده؟ ها؟ يعني احنا خدنا اول مره الصلاه، مش هيحتسب لك الاسلام الا بايه؟ بالصلاه. ولن تصح بقيه اعمالك الا بالايه؟ عرفت اهميه لقاء الله في الصلاه؟ طيب الثاني، لن يكون قبرك روضه من رياض الجنه حتى تلقى الله ويعطيك شهاده الرضوان فتعود بها الى القبر فتثبت عند السؤال. طب الثالثه عند القيامه حاجتين اثنين، اول واحده البشرى بالجنه وان تلقى كتابك بيمينك. واحد يقول لك هو مال الكتب ومال اللقاء؟ مش احنا هناخد كتبنا؟ كنا هنبقى يوم القيامه كده وكل واحد الكتب عماله تطير، واللي ياخد بيمينه واللي ياخد بشماله. لا، الترتيب اللي هيحصل بالظبط، هتقابل ربنا وبعدين يسألك وبعدين الكتاب يتاخد باليمين، بس ايه الإجابة؟ قال رسول الله: إن الله يدني منه عبده المؤمن ثم يسدل عليه كنفه، يعني يستره، ثم يذكره ببعض غدراته وفجراته. أقول: أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ يقول: فعلته. تذكر يوم كذا فعلت كذا؟ يقول: فعلتها. يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يأخذ كتابه بيمينه إلى فين؟ لفين؟ للجنة. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إيه؟ كدحا، فإيه؟ فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يبقى الكتاب بيمينك، هتاخده بعد ما ايه؟ بعد ما تقابل ربنا. طب والتاني؟ ما هو يقابل ربنا برضه. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولاهم. طب وإذا كلمهم؟ يكلمهم بإيه؟ ببشرى العذاب. أذن؟ دلوقتي حالا؟ Uh-huh.